هدية للفريق الوطني حتى يكون أبطال كرة القدم. كلب وحياوي يا وليدي طيقك الكواري يا وليدي هذاك خويا الظلمي يا وليدي وران الزين قومي يا وليدي اخويا يا البوحياوي يا وليدي طيقك الكواري يا وليدي انا وشوف الظلمي يا وليدي وران الزين قومي يا وليدي كيف الولدان يا وليدي هذاك الخليفة يا ويدي صغيري ما تخفى يا ويدي هذاك المريسة ويدي صغيري تلسانس ليسة ويدي هذاك الخليفة يا ويدي صغيري ما تخفى يا ويدي وهذاك المريسة ويدي صغيري تلسانس ليسة ويدي كيكون العمسان يا ويدي وكوايرت ميزان ويدي وانا شوف دحان ويدي كيف انت بالميزان ويدي كيف الولدان ويدي البيت الاول اويدي يا كتير انت وانا اويدي مارك البيت الثاني يا اويدي وانا عجبني الثاني يا اويدي كيكون الولدان العرب حزامة ويدي صادرج دمامة ويدي العربي حزامة ويدي صادرج دمامة ويدي